مولود مولود أولاه الله حبا في مهجة أبويه قد بورك بيت قد بورك بيت أدبه من أول خطوة قدميه مولود أولاه الله حبا في مهجة أبويه قد بورك بيت أدبه من أول خطوة قدميه مولود أولاه الله حبا في مهجة أبويه قد بورك بيت أدبه من أول خطوة قدميه أدابا يحيى عملا وسلوكا ضاء بعينيه أدابا يحيى عملا وسلوكا ضاء بعينيه فالوالد يمضي إيمانا وحلال الرزق بكفيه فالوالد يمضي إيمانا وحلال المؤمن يفرح بالمولود ويشكر لله الواجب لكن الفرحة بالمولود تزيد إذا منح الطالب بالأنثى حيث هي الحسن إن أدبها وفق الواجب بالأنثى ويبارك فيها الله له ويبارك فيها الله له وتكون بدنياه الصاحب مولود أولاه الله حبا في مهجة أبويه قد بورك بيت أدبه من أول أدابا يحيى عملا وسلوكا ضاء بعينيه أدابا يحيى عملا وسلوكا ضاء بعينيه فالوالد يمضي إيمانا وحلال الرزق بكفيه فالوالد يمضي إيمانا وحلال الرزق بكفيه والأم حنانا ترضعه من خالص ما در إليه الفرحة في تأديب الطفل على منهاج الإسلام والفرحة يوم يسجل عزا في صفحات الأيام الفرحة في تأديب الطفل على منهاج الإسلام، والفرحة يوم يسجل عزا في صفحات الأيام. لكن إن عاش بلا هدف قد غر النفس بأحلام، لكن إن عاش بلا هدف قد غر النفس بأحلام. هيهات يحقق أمنية، هيهات يحقق أمنية، أو يوما